نستعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الحطاب في كتابه أو رسالته ليلة السالك المحتاج إلى بيان أفعال المعتبر بالحاج: القسم الثاني من أفعال الحج ما يطلب بالإتيان به، فإن تركه لزمه دم، فإن تركه لزمه دم. قلنا أفعال الحج على قسمين: مطلوبة الفعل ومطلوبة الترك. مطلوبة الفعل على ثلاثة أقسام، كما أن مطلوبة الترك على ثلاثة أقسام. فمطلوبة الفعل على ثلاثة أقسام: قسم لا بد من المجيء به وفعله، وهذا الذي سبق في الدروس الماضية. وهذا القسم الثاني، وهو أفعال يجب أن يفعلها الحاج، فإن لم يفعلها وفاتته فلا يفسد حجه ولا يفوته، لكن يترتب عليه فعل شيء، يترتب عليه ماذا؟ لزمه دم، أي أن يذبح شاة يتصدق بها على فقراء مكة كما سيتصير. ولكن الخلاف في المذهب هل يأثم بتعمد الترك أو لا؟ هذه الأفعال التي سيأتي ذكرها إذا فاتته خطأ سهوا تضيقا للوقت نسيانا يلزمه الهدي، لكن إن تعمد فتركها هل هو آثم أو ليس بآثم؟ ولهذا قال: وهل يأثم بتعمد الترك؟ قال ابن عبد السلام فقيه المالك أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري التونسي، ويلقب بقاضي الجماعة وعلامتها، وهذا مما اختص به أهل المغرب، حيث خالفوا أو حيث تحرزوا في استعمال لفظ جاء النهي عنه شرعا، وهو التسمي بقاضي القضاة، فكان هذا اللقب مشتهرا ومنتشرا بالمشرق: قاضي القضاة الفلان وقاضي القضاة الفلان. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يسمى بمالك الأملاك ولا مالك إلا الله، وأن يسمى بشاه شاه يعني مالك الأملاك، وألحق العلماء به قاضي القضاة، فكان علماء المغرب يتحاشون هذا اللفظ فيسمون أي يلقبون أي العالم الكبير والراسخ والقوي يسمونه قاضي الجماعة، لا يسمونه قاضي القضاة. كان قاضي الجماعة رحمه الله تعالى، وهو من الفقهاء، وله شرح على مختصر بن الحاجب، ووفاته سنة 49 و700 رحمة الله تعالى عليه، مات بالطاعون الجارفي رحمه الله تعالى. قال ابن عبد السلام: تظهر ثمرة الخلاف في التسمية بالتأثيم وعدمه، فمن يرى وجوبها يقول بتأثيم تاركها، ويرى ومن يرى أنها سنة لا يقول بذلك، ونقله في التوضيح، هو كتاب سبق ذكره، وقال يعني الشيخ خليل قال في كتاب التوضيح، وقال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي، أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خالد بن سليمان الطرطوشي من العلماء المالكية رحمه الله تعالى من أرض الأندلس، وفاته سنة 20 و500، توفي بالإسكندرية يعني بمصر، وهو من علماء المالكية، وله رسالة راسل فيها أحد أمراء المسلمين وهو يوسف ابن تشفين، تأليف له تأليف أو رسالة راسل بها يوسف ابن تشفين، وقد يعني طبعت الرسالة أو نشرت الرسالة في مجلة الإصلاح، في مجلة الإصلاح، مجلة تصدر عندنا في الجزائر نافعة ومفيدة، نشرت هذه الرسالة بتحقيق أحد الطلبة يعني له اهتمام بالمخطوطات اسمه إبراهيم بدري، أحد إخواننا الطلاب. فهذه الرسالة يراسل فيها أمير المسلمين في ذاك الزمان وهو يوسف ابن تشفين رحمة الله تعالى على الجميع، قال: أصحابنا يعبرون عن هذه الخصال بثلاث عبارات، فمنهم من يقول واجبة، ومنهم من يقول وجوب السنن، ومنهم من يقول سنة مؤكدة، ولم أرى لأصحابنا هل يعلموا بتركها أم لا، أو أرادوا بالوجوب وجوب الدم، والأمر محتمل، انتهى، أي كلام الطبطوشي. والظاهر أن الاختلاف إنما هو في محض عبارتين، كما في الطراز، طراز كتاب، طراز كتاب في الفقه المالكي للأئمة المالكية، نقل عنه الخطاب رحمه الله تعالى في كتابه هذا، نقل عنه في كتابه هذا في مواضع كثيرة، وهو كتاب لسند ابن عنان بن إبراهيم الأزدي، شرح فيه المدونة، ويقع ذلك في نحو 30 سفرا، 30 كتابا، لكن توفي قبل إكماله، توفي قبل إكماله، وكانت وفاته سنة 41 و500، وهو معتمد عند المالكية. والخلاف عندي، قال: والخلاف عندي آيل، أن ينتهي إلى عبارة محضة، لأن الجميع قالوا في تركه دم، انتهى. وأما التأثيم بتأمد الترك فقد صرح به عصري الطرطوشي الإمام القاضي أبو عبد الله محمد بن الحاج في منسجه، سبقت ترجمته، مع تسميته لها سننا، مع تسميته لها سننا، نعم. وعبارته قال: وأما سنن الحج فمنها ما يؤمر بفعله ولا يلحقه مأثم بالقصد إلى تركه كالغسل للإحرام، ثم قال: ومنها سنن مؤكدة يجب فعلها ويتعلق الإثم مع القصد إلى تركها كالتلبية، نعم. قال: وما أشبه ذلك مما يجب الدم بتركه. فهذا قال: وأما التأثير بتعمد الترك فقد صرح بأصلية الطبطوش الإمام القاضي عبد الله بن محمد بن الحاج في منسكه مع تسميته لها سننا مؤكدة، وصرح بذلك ابن فرحون في منسكه. إذا علم ذلك فالظاهر في هذه الأفعال أنها واجبة لصدق حد الواجب عليها، وهو ما يثاب على دينه ويعاقب على تركه، فتكون كالأركان في مطلق الوجوب، إلا أن الشارع خصص كل منها بحكم، فجعل الأركان أوكد من غيرها فلا بد من الإتيان بها، وجعل هذه تجبر بالدم، كما أنه خصص بعض تلك الأركان بأنه يفوت الحج بتركه ولا يترتب على ذلك شيء، وبعضها بأنه يتحلل بسبب فواته ويلزم القضاء، يلزمه القضاء، وبعضها بأنه لا يتحلل إلا بالإتيان به، وهذا ظاهر كلام صاحب الجواهر أو صريح صاحب الجواهر هو ابن شاس، وهو أبو محمد نجم الدين الجلال، جلال الدين عبد الله بن عمر ابن شاس من فقهاء المالكية، له كتاب عبد الجواهر الثمينة في فقه عالم المدينة مطبوع في 3 مجلدات، وفاته سنة 1600 من الهجرة رحمه الله. قال: وهذا ظاهر كأسف الجواهر أو صريح، حيث قال: تنبيه، اصطلاح المذهب أن الفرض والواجب سواء إلا في الحج، فقد خصص ابن الجلاد وغيره الفرض بما لا يجب بالدم، بما لا يجبر بالدم، فقال: فروض الحج 4، وليس المراد الواجبات، لأن كل ما يجبر بالدم فهو واجب، وبإطلاق الواجب عليها صدر ابن الحاجب، فقال: والواجبات المنجبرة، وقيل سنن ثم عدها، وكذا فعل الشيخ خليل في مناسكه. كلام هذا يعني نهري طويل، نقرأه ثم نلخص معناه باختصار إن شاء الله. ابن الجلاب هو أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب، إمام فقيه أصولي حافظ عالم من فقهاء المالكية، صاحب كتاب التفريع أيضا مطبوع في مجلدين. وفاته كانت بعد أن انصرف من الحج سنة 78 و300 من الهجرة. وأما ابن الحاجب، فهو أبو عمر جمال الدين عثمان بن عمر ابن الحاجب، فقيه أيضا مصري، توفي سنة 46 و600 بالإسكندرية بمصر، له كتاب منتهى السور والأمل في علمي أصول الجدل مطبوع، ومختصر في الفقه أيضا مطبوع محصر. وأما الشيخ خليفة وأبو المودة ضياء الدين خليل بن إسحاق ابن موسى بن شعيب الجندي، كان يلبس لباس الجند ويقاتل ويجاهد في سبيل الله، وهو من أئمة الفقه. الإمام الهمام أحد أعلام الإسلام، وفاته سنة 67 و700 من الهجرة على الأصح على ما حققه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا تفضل. صدر من الحاجب فقال واجبات منجبرة وكذا ثم عدها، وكذا فعل الشيخ خليل في مناسكه. وقال ابن راشد وهو أيضا فقيه مالك أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي من تونس، من علماء تونس رحمه الله تعالى، ومن فقهاء المالكية، له كتاب شهر الثاقب في شرح مختصر الحاجب، وله كتاب المذهب في ضبط قواعد المذهب، وأيضا هذا الكتاب الذي هو اللباب، وله أيضا كتاب اللباب وهو في اختصار المدونة، اللباب في مختصر فقهيتنا وجميع الأبواب الفقهية بشيء من الإيجاز ودقة والعبارة ودقة في العبارة. وقد جمعه مؤلفه رحمه الله لبيان ما تضمنته المدونة من أبواب ومن أركان ومن شروط ومن موانع وأسباب. نعم، وهو مختصر في الفقه، وطبع كتاب طبع كم من طبعة، ووفاته رحمه الله كان سنة 36 و700. قال في كتابه هذا: أفعال الحج واجب وغير واجب، والواجب قسمان: قسم لا يجبره إلا الإتيان به ولا يجبره الدم وهو الأركان، وقسم ينجبر بالدم. ثم ذكرها: فقد ظهر لك صحة إطلاق الوجوب عليها حقيقة، فإن في إطلاق السنة عليها مسامحة، ولعل من أطلق عليها ذلك عليها إنما أراد التمييز بينهما وبين الأركان، حيث سمى تلك فروضا، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وهذا القسم على ثلاثة أقسام. إذا القسم الثاني: أفعال لا بد أن يفعلها وأن يقوم بها الحاج، فإن فوتها لزمه الدم. لكن إذا تعمد الترك هل يأثم ولا لا يأثم؟ قالوا هذا ينبني على تسليتها، فالذي يسميها فروضا يقول من تعمد الترك يأثم، واللي يسميها واجب يقول من تعمد الترك يأثم، واللي يسميها السنن الأصل أنه إذا تعمد تركها فلا إثم في ترك السنة. لكن يقول الحطاب وغيره يظهر أن علماء المالكية اختلفوا في التسمية فقط، وإلا فقد اتفقوا جميعا على أن التارك لها يلزمه دم، فإن تعمد الترك هل يلزمه الإثم؟ لم يصرح بذلك كلهم، وإنما صرح به بعض المالكية كما ذكر هنا، ومنهم أبو عبد الله محمد بن الحاج وهو كان معاصرا للطرطوشي رحمة الله تعالى على الجميع. والأقوى في أن هذا في أن التعمد الترك يلزم الإثم لأنه ترك واجبا، لأنه ماذا؟ ترك واجبا. وكلام المؤلف هذا يتضمن بعض الاصطلاحات الأصولية التي تحتاج إلى بسط، ولكن كما ذكرت الوقت ضيق فلا يتسع لذلك. فالظاهر أنها واجبة، ومن تعمد تركها لزم، ومن تركها لزمه الدم، فإن كان متعمدا كان آثما فلا بد أن يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا. ثم هذه الأقسام على أقسام، قال وهذا القسم يعني الثاني على ثلاثة أقسام. قسم اتفق المذهب على وجوب الدم بتركه، يعني هناك أفعال في الحج اتفق علماء المالكية على أن من تركها لزمه الدم، وقسم اختلفوا فيه، فبعضهم قال يلزم الدم وبعضهم قال لا يلزم الدم. قال ولكن وقسم اختلف فيه والمشهور الوجوب، يعني يجب فيه الدم، وقسم اختلف فيه والمشهور عدم الوجوب أي لا يلزم الدم. فإذا هي أفعال كثيرة تربو أو تزيد على 40 فعل كما سيأتي عدها. فقسم محل اتفاق أن من تركه لزمه الدم، وقسم اختلفوا لكن المشهور، وسبق أن ذكرنا تعريف المشهور عند المالكية، ماذا قلنا فيه؟ المشهور عند المالكية هو ماذا؟ قيل ما قوي دليله، وقيل ما كثر قائله، قيل ما كثر قائله، قيل ما قوي دليله، وهذا أقوى. فقال المشهور وجوب الدم، وفي أفعال أخرى اختلفوا فيها هل من تركها يلزمه الدم أو لا، لكن المشهور الذي يقوى دليلا عدم وجوب الدم. فهي على هذه الأقسام الثلاث، وهو يعددها في مذهب مالك، لكن سنذكرها ونشير إلى ما يظهر أقوى من حيث ما يدل عليه الدليل. نعم، فنقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، يعني يبدأ يذكر القسم الأول ونواصل في درس اللاحق بإذن الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.